السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في نكاح الشغار، وكما هي العادة نبدأ بالقراءة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ثم فسر في الحديث فقال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وقد ورد في الصحيح أيضا الحديث لأبي هريرة بهذا المعنى في النهي عن نكاح الشغار، وورد عن صحابة آخرين في خارج الصحيحين. فهذا الحكم ثابت في عدة أحاديث مما أثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في الكلام على الحديث، لابد أن نعرف معنى الشغار. قالوا إن الشغار مأخوذ من رفع الكلب أكرم الله الجميع إحدى رجليه ليبول، فهو من الرفع، وكأن المعنى أخذ هاهنا بأنه رفع الصداق الذي فرضه الشرع للمرأة بهذه الطريقة التي تتم بين هذين الوليين. وقيل في معناها أيضا إنه من التخلية، ومنه شغرت المدينة من السلطان، يعني إذا خلت من وجود السلطان. ونحن نعرف أننا نقرأ في بعض وسائل الإعلام الصحفي وغيرها عن الوظائف الشاغرة، أي الخالية التي لم تملأ بمن يقوم بالعمل فيها. فهو مأخوذ من هذا المعنى، وهما معنيان متقاربان، سواء الرفع أو التخلية فهما بمعنى واحد، والمقصود عدم إعطاء المرأة حقها رفعا أو تخلية أو ما إلى ذلك. فقوله هنا: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هذا تفسير للمعنى الشرعي وليس للمعنى اللغوي. ومع ذلك فقد اختلفوا في هذا التفسير، هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو من قول الراوي عنه وهو مولاه نافع، أو من قول الراوي عن نافع وهو الإمام مالك. ليس هناك ما يدل على التحديد. فإن كان من كما قال القرطبي، إن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن كان من قول الصحابي فهم أدرى الناس بتفسير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان المفسر هو الراوي لذلك الحديث. وأما إن كان هذا التفسير من نافع أو من دونه فهو اجتهاد، لكن هو يتلاقى سواء مع المعنى اللغوي أو مع المعنى الشرعي المراد، إلا أنه ينبني على هذا التفسير خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. بناء على هذه الأحاديث التي وردت في النهي عن نكاح الشغار، يستفاد من مجموعها أن نكاح الشغار مجمع على تحريمه، لا نعرف في ذلك خلافا بين أهل العلم، لكنهم اختلفوا في بطلان ذلك النكاح. يعني هل يترتب على هذا التحريم بطلان النكاح أو لا؟ هذه مسألة أخرى. بمعنى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فهل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ هذه مسألة أصولية معروفة، ومعروف الخلاف فيها بين أهل العلم. فهناك من ذهب إلى أن هذا النوع من النكاح محرم ولكنه صحيح ينفذ، لكن بشرط أن يفرض للمرأة مهر مثلها، يعني تعطى المهر بعد ذلك. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض التابعين كعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار والزهري ومكحول، وبعض أتباع التابعين كسفيان الثوري، وهو مذهب الحنفية. وذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا النكاح غير صحيح، وبطبيعة الحال لأن النهي يقتضي الفساد. ولكن لو أن أحد الوليين حينما تلفظ بهذا النكاح سمى صداقا، يعني يكون هناك نكاح متبادل بين الطرفين مع تسمية الصداق، فهل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ فالجمهور على أنه عقد صحيح ما دام سمي الصداق، لأنهم يرون أن الشغار مقصور على ما إذا لم يسمى صداق، لقوله في تفسير هذا الحديث وليس بينهما صداق، فإذا سمي الصداق فلا إشكال. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح حتى ولو سمى الصداق أو المهر، وهذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. وهذا بناء على الروايات الأخرى التي جاءت، فكل الأحاديث التي جاءت سواء حديث أبي هريرة أو أنس أو غيرهما ليس فيها هذا التفسير الذي ذكرها هنا، وهو قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وأما الجمهور فقد اعتبروا هذا التفسير واعتدوا به، لكن الذين يرون أن الشغار ليس مقصورا على عدم دفع الصداق يرون أن هذا النوع من النكاح محرم، وهو مبادلة الرجل موليته بمولية الرجل الآخر. قد يقول قائل لماذا مثل هذا التحريم أو هذا النهي عن هذا النوع من النكاح؟ الحقيقة أننا نعرف أنه من واقع التجربة أن هذا النوع من النكاح يمكن أن يفضي إلى فساد بين الطرفين كليهما، فلو أن الأول لم يكتب الله جل وعلا له وفاقا بينه وبين زوجته فإن الأمر سيسري بالتبع على الطرف الثاني، وإن كانت حياتهما جيدة وزواجهما ليس فيه ما يدعو إلى تعكير صفوه، ولكن سيسري الخلاف من ذاك البيت على هذا البيت بالتبع، خاصة إذا كانت القضية قضية عدم وجود مهر، فسريان الأثر سيكون موجودا بمهر أو بدون مهر، ولكنه مع عدم وجود المهر سيكون أكثر. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لو لم يكتب الله جل وعلا بينهما ديمومة العشرة سيقول أنا خسرت المهر، وأنت الآن ربحت المهر ببقائك مع هذه الزوجة، أو لو أنه مثل ما يفعل بعض الرجال يبدأ يضغط على المرأة لا يريد أن يطلق، يجعلها تبقى ناشزا، أو ربما أساء عشرتها حتى تضطر أن تدفع له المهر حتى يقوم بتطليقها أو يخالعها. هذا موجود من بعض الرجال الذين يمكن تكون نفوسهم ليست تلك النفوس العزيزة التي تأبى أن تأخذ من النساء شيئا، وقد حصل له منها ما حصل، وربما كان الكره أو الشقاق منه أو كان سببا فيه هو. أما لو كانت المرأة هي التي فركته، يعني أبغضته وكرهته، فهذا ربما كان له مندوحة في أخذه المهر. لكن في بعض الأحيان يكون هذا ناشئا في عدم وفاق بينهما، فيبدأ الرجل يضغط على المرأة حتى تعطيه المهر، بل إن بعضهم للؤمه يضغط عليها حتى تفادي نفسها بأكثر من المهر، وإلا فإنه سيبقيها ناشزا لا تطلق حتى تتزوج زوجا غيره، ولا هو بالذي أحسن عشرتها فأدام معها. بعض أهل العلم يرون أن هذه المبادلة بين هذين الرجلين في عدم وجود الصداق يعني أن هذا الصداق مجهول لم يسمى، فزوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي. طيب، ما مقدار المهر؟ لا يسمى. بعضهم ذهب إلى هذا التعليل فقال هذا مهر مجهول، والمهر لابد أن يكون مسمى ومعلوما، إلى غير ذلك من الاجتهادات. لكن الحقيقة أنه سواء علمنا العلة أو لم نعلمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من النكاح، ويجب على المسلمين عامة أن يبتعدوا عن مثل هذا، وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة. فمن خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستبعد عليه أن لا تكون حياته سعيدة، وأن لا يرزق بالوفاق بينه وبين زوجته، فضلا عن أنه ربما ابتلي بأولاد إما يكون عاقين به، أو ربما ابتلوا ببعض الأمراض وما إلى ذلك. فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن هذه الأحكام إنما جاءت لمصلحة الناس ولضبط حياتهم، ومن خالف فسيجني غبة مخالفته. أما الحديث الثاني وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذا له سبب كما جاء في الصحيح، وذلك أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان له اجتهاد في هذه المسألة، في مسألة نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية، فأنكر عليه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس، وأغلظ له العبارة لأنه أكبر سنا منه، فهو يرى من نفسه كأنه ولي أمر عليه، وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وهذا السياق يقتضي أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو موضع الشاهد ها هنا، وأما الكلام على لحوم الحمر الأهلية فهذا موضعه في كتاب الأطعمة، لكن الكلام على نكاح المتعة هذا مفاده أن هذا النهي كان يوم خيبر. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم أوطاس، وذلك كان في يوم فتح مكة، وهذا بلا شك متأخر عن يوم خيبر. فأيهما الذي كان؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن المتعة كانت أولا مباحة لأنها أصلا مباحة عند أهل الجاهلية، وبعد ذلك يوم خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنها إنما أبيحت للضرورة في ذلك الزمن، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت للضرورة، ثم حرمت تحريما مؤبدا يوم أوطاس. وبعضهم يقول إن تحريم المتعة لم يكن يوم خيبر، ولكن اقترن هذا الحكم بالحكم الآخر، فالذي وقع يوم خيبر إنما هو تحريم لحوم الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر رأى الناس قد أوقدوا على القدور وذبحت بعض الحمر التي أخذوها من خيبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكفأ تلك القدور، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قالوا فهذا السياق فيه يعني كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ونهى أيضا عن المتعة، لكن متى نهى عن المتعة لم يبين، والنهي عن المتعة إنما كان يوم أوطاس يعني في فتح مكة. يعني بعض أهل العلم ذهبوا إلى تفسير هذا الحديث بهذا التفسير. وعلى كل حال، فعلى أي الحالين كان هذا التفسير، فالمستفاد منه أن المتعة حرمت تحريما مؤبدا، وهذا بإجماع علماء أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا الفرق المبتدعة كالرافضة، وهؤلاء خلافهم غير معتبر، فهذا حكم مجمع عليه بين علماء الإسلام المعتبرين. ومما عللوا به هذا الحكم أنه يترتب عليه اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح، ربما أن ذلك بسبب أن هذا النكاح قد يكون قد تكون المرأة لا تعتد به، وهذا كما ترون موجود عند الشيعة نسأل الله العافية، فتكون المرأة أكرم الله الجميع كالمرحاض يبول فيها كل رجل، فأي دين يقبل هذا؟ الآن الأعراف الكافرة والجاهلية تمقت الزنا، وهذا هو عين الزنا، أن تكون المرأة يصب فيها كل رجل، ومن هنا تنشأ مثل هذه الأمراض المعروفة، وواقع تلك المجتمعات خير شاهد على مثل هذا، وإيران من أشهر الدول التي امتلأت بهذه الأمراض الجنسية كالآيدز وغيرها نسأل الله العافية. المتعة قد يقع بينها، أو نكاح المتعة قد يقع بينه اشتباه وبين ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، والحقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين هذين النوعين من أنواع النكاح. فالمتعة تكون بعقد مؤقت ومحدود بزمن، فهي كالإجارة تنقضي بانقضاء هذه المدة، وليس للرجل ملك على هذه المرأة ولا أمر بعد انقضاء ذلك الأجل، كما أنه في الغالب أن المهر الذي يترتب على نكاح المتعة يكون قليلا لأنه يتناسب مع تلك المدة، وليس كالمهر الذي يترتب على عقد النكاح. وعلى كل حال فالفرق بين النكاحين واضح، خاصة في مسألة اشتراط المدة وكونه عقد إجارة بهذه الصفة، ويكون متفقا عليه بين المرأة أو بين وليها وبين الزوج، وهذا بخلاف الزواج بنية الطلاق، فالزواج بنية الطلاق لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، لو حصل اتفاق عليه لكان ذلك نكاح متعة ولا يسمى هذا زواجا بنية الطلاق، وهذا فارق أساسي بين هذين النوعين. كما أنه أيضا الزواج بنية الطلاق يجب أن يكون بغير حتى علم المرأة أوليها، وإنما وقع فيه الخلاف لأنه هناك رواية بالتحريم عند الإمام أحمد، وإليه ذهب الأوزاعي بأن الزواج بنية الطلاق لا يجوز محرم، وهناك رواية عند الحنابلة تقول بالكراهة، وهناك قول جمهور أهل العلم وهو الذي أيده الموفق بن قدامة رحمه الله وهو القول بالجواز. لكن ينبغي أن نوضح ما هو مقصودهم بمثل هذا. المقصود بمثل هذا ما صوره بعض العلماء مثل شيخ الإسلام بن تيمية حينما سئل عن الرجل يكون في سفر ويحتاج إلى المرأة لأنه يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، فهل يجوز له أن يتزوج في البلد الذي سافر إليه وهو يضمر في نفسه أنه سيطلق؟ فشيخ الإسلام يقول يجوز له، لكن لا يضرب العقد على أنه عقد مؤقت أو يجزم بالنية بأنه سيطلق، ولكن يبقى العقد عقدا معلقا على أساس أنه إن أراد أن يمضي فيه يمضي، وإن أراد أن يطلق فليطلق. وهذا بلا شك أنه يجب أن يكون بدون علم المرأة أوليها، لأنها إن علمت هي أوليها فإن هذا يتحول إلى كونه نكاح متعة. ومن هنا أنا أذكر بهذا الذي يفعله بعض المتحايلة من أهل هذا الزمان، وبعض الذين يفتونهم ممن لا علم عندهم أو أنهم من أصحاب الشهوات وقعوا ويريدون أن يكثروا سواد الواقعين حتى يستروا عيوبهم. فكثر في هذا الزمن وللأسف السفر إلى الخارج، يعني أي البلدان الإسلامية، خاصة تلك البلدان التي ربما تكون الأجور فيها رخيصة وتكثر فيها النساء وتكون العملة رخيصة في ذلك البلد، وربما يعني كان البلد معروفا بأنه يمكن أن يختار فيه بعض النساء الجميلات، فيتنادى هؤلاء الشباب وللأسف بهذه الصفة، وهذا أمر ظاهر وربما عندكم من الشواهد أكثر مما عندي، ولكني علمت بأشياء يندى لها الجبين مما يقع فيه بعض هؤلاء الشباب. وللأسف أنني ما رأيت أحدا وقع هذه المواقع إلا وحصل له تغير في استقامته وفتور، بل إن بعضهم نسأل الله العافية وقع في الزنا الصريح. ومن المعلوم أن من وضع رجله في أول السلم فلا يستبعد أن يصل إلى الدرجة الأخيرة في ذلك السلم. فهؤلاء يعني كما حدثني بعض الإخوة الذين شاهدوا مثل هذا، يعني بعض الذين سافروا مع بعض هؤلاء الشباب، يقول أولا يأتون بالنساء ويعرضن أمامهم، نسأل الله العافية، نساء غير مستقيمات ومتبرجات، وكأن الواحد يريد أن يشتري نعجة من السوق، وهذا ينظر أو هذا ينظر وكل واحد يختار. سبحان الله، أي دين يقبل هذا؟ أي عقل؟ أي مروءة؟ أي غيرة؟ أين غيرة المسلمين؟ لا أدري أين ذهبت، ومروءات الرجال لا أدري أين ذهبت. ثم يختار منهم من يختار ويذهب يعافسها وهو لا يدري في حقيقة الأمر أنه يمكن بالأمس أو ربما قبل سويعات عافسها رجل آخر، لكنه الخداع، يكون هناك سماسرة يريدون المال، وربما قالوا له يعني هذا إن كان يتحرى، ربما قالوا له لا أبدا هذه يعني مطلقة قبل 3 أشهر أو أكثر، والواقع يثبت خلاف ذلك. ومن هنا أنا يعني اشتكى لي بعض الزوجات ممن عرفنا أن أزواجهن يسافرن للخارج، أصبحت المرأة تمتنع من هذا الرجل، تقول أنا أخاف ينقل لي الأيدز، يعني ما دام أنه يسافر لهذا الغرض وبلغ الخبر أنه يتزوج بهذه النية، تقول كيف يعني أنا أقبل أن يعاشرني مثل هذا الرجل وأنا لا آمن أن يكون الآن مبتلى بمرض الأيدز. فانظروا كيف أن مثل هذا الفعل يسري أثره على البيوت ويدمرها. وأنا لا أتحدث من فراغ، وإنما أتحدث من شكوى مرة تشتكيها بعض الزوجات. وهناك واقع لبعض الشباب الذين أعرفهم كانوا من خيرة الناس غيرة ودينا وطلبا للعلم، ولكن وقعوا في هذه المتاهات، وللأسف أثر هذا على استقامتهم. وما قد يقال إنه أبدا هو الزواج بنية الطلاق، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة نكاح متعة، فالمرأة ووليها يعلمان أنه إنما جاء تيسا مستعارا، يعني يريد أن يقضي حاجته ويمشي. ولهذا يذكر لي أحد الإخوة في بلد لا أريد أن أسميه أن أحدهم كعادة الذين يأتون تزوج بامرأة بهذه النية، لكن لما دخل بها أعجبته فأراد أن يستمر، يعني ما يريد أن يطلق. فقال له أبوها: لا، نحن زوجناك بهذا المهر على أساس مثلك مثل غيرك، أسبوع في هذه الحدود وتمشي، ها ويأتي واحد غيرك وناخذ منه هذا المهر، لكن إذا كنت تريد تستمر لا، لابد تدفع المهر الحقيقي، مهر مثله. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الجميع يعرفون أن هذا عقد مؤقت، وهذه حقيقة نكاح المتعة، سواء كان هذا منصوصا عليه في العقد أو كان العرف يقتضيه، فهذا هو نكاح المتعة، نسأل الله العافية. وأما تحريم لحوم الحمر الأهلية فالظاهر أن هذا يعني تقدم في كتاب الأطعمة، إلا أن كان سيأتي ورانا ناسي. على كل حال، الكلام على لحوم الحمر الأهلية يعني فيه بعض التفصيل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرمها في خيبر إنما حرمها لأن الحمر أوشكت أن تنفد، يعني لا يبقى للناس مركوب بعد ذلك، بل هناك من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الحمر قد نفدت، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. ولكن استمرار التحريم بعد هذا حتى لو كانت الحمر كثيرة، هذا يدل على أن الحكم ليس مرتبطا فقط بنفاد الحمر وأنها مركوب الناس، لأن الإبل على سبيل المثال بل حتى الخيل هي من مركوب الناس ويباح أكلها، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها، فهذا ليس دليلا على أو دليلا واضحا على أن هذه هي العلة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وإنما العلة حقيقة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أمر أن ينادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجس. فهذه هي علة التحريم، يعني نجاسة مثل هذه اللحوم فلا يجوز لنا أكلها. هذا بالنسبة للحمر الأهلية. أما بالنسبة لما يسمى بحمر الوحش، فهذه هي عبارة عن تسمية لا أثر لها في الواقع. فحمر الوحش هي نوع من الظباء، ولكنها كبيرة أكبر من الغزلان المعروفة، وتسمى الحمر، وهي نوع من أنواع الظباء، فهذه يباح أكلها. ولا يقصد بالحمر الوحش ذاك الذي يشبه الحمار والحصان وهو المخطط، لا، وإنما المقصود بحمر الوحش نوع من أنواع الظبا له قرون، وهو ضخم الجثة أكبر من الغزلان، فهذه هي التي يقال عنها حمر الوحش. قد يقول قائل: إذا ما حكم الحمر الوحشية التي عليها ذلك التخطيط؟ أقول هذه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأصل فيها الإباحة، ولو تركها الإنسان اتقاء للشبهة فهذا بلا شك أنه أحوط، لكن الذي يظهر أنها شبيهة بالخيل ونحوها، وهي أيضا من صيد البر، لأنها ليست إنسية ولا تستأنس، والله تعالى أعلم. لا المقصود الحمر المخططة ليست حمرا أهلية. نعم الحمر الأهلية محرمة. الحمار الأهلي ما تعرف ما هو؟ الحمار الذي يعني يركبه الناس وسمي أهليا لأنه يستأنس ومذلل يعني لا يؤذي ولا شيء، يعني هو مركوب الناس خاصة في تلك الأزمان قبل مجيء المواصلات، ولا يزال يستعمل إلى الآن يعني خاصة في بعض البلدان. نعم هي قلت عندنا في هذا البلد بسبب أنها صارت يعني تصدم بالسيارات وتنفذ ويمكن تهلك جوعا، لكن لا يزال بعض البادية يستخدمونها، وربما بعض المناطق في الجنوب والشمال يستخدمونها أيضا. طيب تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد ابن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس في بقية الحديث هن؟ بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم، والأيم هي المفارقة لزوجها سواء كان بطلاق أو وفاة، حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها، يعني تأمر بالنكاح. ولا تنكح البكر، البكر هي غير المتزوجة أصلا، يعني لم تتزوج مطلقا. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح، اللام هنا هي لام النافية، ولكن النفي هنا بمعنى النهي، وهذا أسلوب عربي معروف أنه قد ينفى الفعل ويراد منه النهي عن ذلك الفعل، كما هنا فهو صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر، نفي، معناه نهي صلى الله عليه وسلم عن نكاح البكر حتى تستأذن. والإذن غير الأمر، الإذن أخف من الأمر. الأمر يكون صراحة، يعني تأمر تقول نعم زوجني بهذا الرجل، فهذا أمر منها. وأما الإذن فيمكن أن يكون بقول أو بالصمات كما جاء في الحديث، مثلا تقول أنت وما تختاره لي، تقول لوليها ذلك، أو تسكت كما جاء في الحديث فإذنها صماتها، أو قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. طلب إذن البكر يدل على أن المراد بها البالغة ليست الصغيرة. لماذا؟ لأنه لا فائدة من استئذانها إذا كانت صغيرة، فالاستئذان إنما يكون في حق من له الإذن، وهذا لا يكون إلا في البالغ في الأعم الأغلب، ولو تجاوزنا فنقول في حق المميز. لكن الشافعي رحمه الله يستحب أن لا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن، وعبر عن البكر بالاستئذان لأن الحياء يغلب عليها، فلا تأمر كالثيب، لا تقول نعم زوجني بما يدل على رغبتها، وهذا بلا شك في تلك الأزمان إلى وقت قريب، لكن للأسف أنه بعد فشو وسائل الإعلام وانتشار الدراسة ودخول عادات مجتمعات أخرى على بعض البيئات كبيئتنا هنا، حصل تغير من قبل الفتيات، حتى إن بعضهن وهي بكر قبل أن يتقدم إليها خاطب تجدها تناقش أهلها متى الزواج، من يأتي، وتأسى وتحزن، واضحة رغبتها في الزواج بكل تبجع وبكل جرأة. وإذا تقدم الرجل فإنها بكل صراحة ودون حياء يمكن أن تناقش أهلها في ذلك، نعم أريد، لا أريد، أو اشرطوا عليه كذا، أو أريد كذا إلى غير ذلك. ثم بمجرد ما يقبل به نجد أن بعضهن تبادر بالتواصل معه حتى قبل العقد، وهذا لا يجوز، التواصل معه عن طريق الهاتف. والتي يقال إنها لا تريد الوقوع في الإثم تجد أنها بمجرد العقد يبدأ التخاطب بينها وبين الرجل. أنا لا أقول إن هذا محرم، ولكن يعني هناك أشياء ينبغي أن تكون في الفتاة، فالحياء خير كله، وهو في الفتاة أحسن. والفتاة التي لا حياء فيها يخشى منها. على كل حال، وضع الفتيات في هذا الزمن تغير تغيرا مفاجئا جدا، وهذا ليس ببعيد عنا، يعني إلى قرابة 30، ما قبل 30 سنة كان الحياء موجودا، وكانت الفتاة إذا خاطبها أهلها أو استأذنوها تجد عندها مثل هذا الحياء وتمتنع. بل إن بعض الفتيات بمجرد أن تعلم بأن هناك من تقدم لها للزواج بعضهن من شدة الحياء جدا تقفل على نفسها في غرفة، ولا تعود أو لا تقبل الطعام والشراب إلا بالقدر الذي ينقذها من الهلاك. بل قد شاهدت بنفسي في زواج حضرته لبعض البادية، وأدركت أن هذا عادة عندهم، أنه في ليلة الزواج وقد جعلت الولائم، وكان هذا في البر، فأصبحوا في حيصة بيصة. ما الذي حصل؟ الفتاة لم يجدوها في خدرها، لا يدرون أين ذهبت في هذا الليل البهيم، فلم يبقى عند الزوج مسكين إلا جدران هذه الخيمة، ما فيه امرأة. عند الصباح ذهب أبوها يبحث ووجدها نائمة تحت شجرة. لماذا؟ لأنهم يستعيبون أن تبقى الفتاة حتى في المكان، حتى وإن كانت يعني أدرك الحياة قبل ذلك، لكن يستعيبون أن تبقى في المكان، يعني لابد أن تهرب إعلانا منها أنها لا تريد مثل هذا الشيء وأنها مكرهة عليه. لا شك أنها عادات، أنا أقول إنها تقر، لكن أنا أتكلم على الحياة من حيث هو، يعني سبحان الله، فرق ما بين الفريقين، إما كذا وإما كذا. نحن نريد الأمر الوسط، على الأقل أن تلتزم الفتاة بالحياء الذي يستشف من مثل هذا الحديث، والله المستعان. هل يجوز تزويج البكر الصغيرة إذا كانت مثلا دون 9 سنين بغير إذنها؟ نقول نعم، أهل العلم يقولون أو كأنه شبه إجماع على أنه يجوز أن تزوج الفتاة الصغيرة قبل سن 9 بدون إذنها، لأنها في مثل هذه الحال لا إذن لها، يعني لا يمكن أن تميز ولا يمكن أن يكون إذنها معتبرا في مثل هذه الحال. والدليل على هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها وهي ابنة 9 سنين. لكن الخلاف حصل في البكر البالغة، فهل يشترط إذنها أو يجوز تزويجها من غير إذن؟ فالمالكية والشافعية وإسحاق بن راهوية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ذهبوا إلى أن والد الفتاة له أن يجبرها على الزواج، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحق للأيم ولم يجعله للبكر، وإنما قال تستأذن، يعني كأن في ذلك تسهيلا في هذا الأمر، لكن بالنسبة للأيم هي التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الحق. لكن من الواضح أن مثل هذا الاستدلال قد يعترض عليه بأن ذلك الحديث مثل هذا الحديث الذي معنا، مثل حديث أبي هريرة، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاح البكر حتى تستأذن. في رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأبي ثور، أنه ليس للأب إجبار الفتاة على الزواج، وإنما يجب أن يكون ذلك باختيارها، فإن رفضت فرفضها معتبر. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. ودليلهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو صريح لأنه نهي، واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الفتاة أو الجارية التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أباها زوجها بغير إذنها ليرفع بذلك الزواج خسيسته، يعني طمعه في المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تقبل هذا الزواج وأن ترفضه، فبعد ذلك أمضته وقالت: إنما أتيتك لتعلم النساء أنه ليس للآباء أن يجبرهن على النكاح أو نحو مثل هذا الكلام. وهذا الحديث بلا شك أنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح هذه الفتاة لأنه كان بغير إذنها وجعل لها الخيار، فليس لأبيها أن يجبرها، وهذا نص في الباب واضح وبين. أما بالنسبة للحديث الثاني، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني. رفاعة هذا هو رفاعة ابن سموأل القرظي، يعني من يهود بني قريظة، لكن من الواضح أنه أسلم. فامرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته هذه اختلف في اسمها، فقيل اسمها تميمة بنت وهب، وقيل تميمة بنت أبي عبيد القرظية، وقيل إن اسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، يعني أنها من يهود بني النضير وليست من يهود بني قريظة. وعلى كل حال فهي امرأة رفاعة القرظي ومعروفة بهذا. تقول: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبت طلاقي. المقصود أنه أجهز على طلاقها، يعني طلقها آخر الطلقات الثلاث، وليس معنى هذا أن هذه الطلقات وقعت مجتمعة، لا، وإنما أتى بالطلقة الثالثة التي ليس بعدها رجعة، هذا هو المقصود. هل يحتمل أن تكون هذه الثلاث جاءت دفعة واحدة؟ يحتمل، لكن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولذلك لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث في مسألة الطلاق ثلاثا. تقول: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وهذا على خلاف الاسم المشهور، لأن المعروف في مثل هذه التسمية الزبير، كما في الزبير بن العوام أو رضي الله تعالى عنه أو غيره، لكن هذا عبد الرحمن بن الزبير هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطية القرظي، يعني من يهود بني قريظة، وهؤلاء التسميات عندهم تختلف عن التسميات عند العرب. تقول: وإنما معه مثل هدبة الثوب، أو مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب يعني الطرف الذي لم ينسج. نعرف مثل هذه الأهداب أنها التي قد تكون بعض الخيوط التي ليس فيها نسيج. نعرف أن هناك لحمة وهناك سداء، فالسداء لا يكون موجودا وإنما تكون اللحمة هي الموجودة. مقصودها واضح وبين، أنها تعني أن هذا الرجل ضعيف، فذكره لا ينتشر ولا ينتصب، فليس عنده القدرة على الجماع، فهي تشكو استرخاء ذكره وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إلى زوجها الأول أو تستفتيه في أن تعود إلى زوجها الأول. وهذا بلا شك أنه من الكناية عن النكاح، يعني تستخدم مثل هذا الأسلوب، تقول معه مثل هدبة الثوب ولم تصرح بالشيء المراد، وهو معروف للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان حاضرا. هذه الكناية من الكنايات المحمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها وقد وردت في كثير من الأدلة الشرعية، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا كما نرى في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهو صلى الله عليه وسلم يكني بهذا عن الجماع، شبه لذة الجماع الحاصلة بين الزوجين بلذة العسل. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جهدها فقد وجب الغسل. فمعلوم بأنه عليه الصلاة والسلام يقصد بأنه إذا أتى الرجل أهله. فمثل هذه الكناية محمودة، لكن إن كان الموضع موضع تصريح فلا بد فيه من التصريح، مثل ما حصل منه صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله تعالى عنه لما جاء يعترف على نفسه بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردده حتى قرره تقريرا وقال له بصرح العبارة: أنكتها؟ فقال: نعم يا رسول الله. فهذا الموضع لا تكفي فيه الكناية، وإنما لابد معه من التصريح، لأن المسألة خطيرة كما نعلم، ينبني عليها قتل مثل هذا الرجل، والله تعالى أعلم. فهي تقول: إنما معه مثل هدبة الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم تبسم بعد هذا، تبسم أولا من جرأتها ومن رغبتها في تغيير الزوج ورجوعها إلى زوجها الأول، فعرف أنها ما كتب الله جل وعلا لها عشرة مع هذا الرجل، وأنها لا تزال متعلقة بزوجها الأول الذي بت نكاحها بالطلقة الثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته. الضمير يرجع إلى عبد الرحمن بن الزبير: ويذوق عسيلتك، أي حتى يقع الجماع الصريح. والجماع المقصود هنا إنما هو بغياب الحشفة، ولا يشترط في ذلك أن يكون إنزال، ولكن بمجرد حصول الجماع بغياب الحشفة يكون هذا كافيا في حل هذه المرأة لزوجها الأول فيما لو وقع طلاق بينها وبين هذا الرجل الثاني. لكن هذه المسألة يدخل فيها كلام طويل فيما يتعلق بنكاح المحلل، وهذا باب واسع، وقد ألف فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابه المعروف بطلان التحليل، وهو كتاب أطال فيه النفس، لأن هذا النكاح قد انتشر في وقته رحمه الله تعالى، واضطر معه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن يناقش أنواعا من الطلاق الأخرى ويسهل فيها، لأن الأمر فيها أخف وأيسر بكثير من مسألة النكاح الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالتيس المستعار. فشيخ الإسلام يعني في هذا الكتاب الضخم أطال النفس، وكما قلت اضطر لمناقشة مسألة الطلاق ثلاثا ومسألة الطلاق الحائض. مسألة الطلاق الحائض ستأتي معنا، وأما مسألة الطلاق ثلاثا فهذه مسألة عويصة ووقع فيها خلاف طويل خاصة من عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية فما بعد. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله الجميع يرون إمضاء الطلاق ثلاثا فيما لو وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد وإن كانت متفرقة، فمثل هذا يرون إمضاءه، وهو الذي أمضاه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل ببعض الأدلة، منها حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، يعد أو تكون الثلاث واحدة حتى خلافة عمر أو في نهاية خلافة عمر، حيث أمضاه وقال إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنا، فأمضى هذا الطلاق عليهم عقوبة لأنهم صاروا يتساهلون بهذا الطلاق. الأئمة الذين لم يأخذوا بهذا الحديث، فيها أيضا بعض الأحاديث الأخرى ولكنها ضعيفة مثل حديث ركانة وتطليق زوجته، فهو أيضا يتفق مع حديث ابن عباس، لكن حديث ركانة مثل ما قال البخاري هو حديث مضطرب فيه بعض رواة المجهولين وفي متنه أيضا اضطراب. فالصحيح إنما هو من جهة السند هو حديث ابن عباس، لكن مع ذلك هناك أيضا من قدح حتى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا وإن كان في صحيح مسلم، وقالوا إن فتوى ابن عباس جاءت على خلاف هذا. فالمسألة في الحقيقة طويلة وفيها أبحاث كتبت و ردود ومناقشات، وهناك من المتأثرين بشيخ الإسلام ابن تيمية من خالفه مثل ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فإنه ممن كتب في هذا وهو لا يرى ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن نجد أنه في هذه الأعصار المتأخرة حتى أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية اضطروا للأخذ بما رجحه رحمه الله، وليس معنى هذا أنه أحدث قولا لم يقل به أحد قبله، بل هذا القول قال به بعض أهل العلم، ولكن جماهير أهل العلم والأئمة المشهورون لم يقولوا به، وإلا فكما جاء في الحديث أنه هو الذي كان عليه العمل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، ثم بعد ذلك صار هناك من يقول به من بعض الصحابة وبعض التابعين وأتباع التابعين، وفي كل مذهب من المذاهب هناك من يقول بمثل هذا القول، ولكن القول الأشهر والذي عليه كبار العلماء وجماهير أهل العلم هو إمضاء الطلاق ثلاثا حتى وإن وقع بلفظ واحد، والله تعالى أعلم. أما مسألة الطلاق الحائض فسنأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. تفضل، أو دعني نكمل معليش الحديث. قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتك، قلنا إنه لا بد من وقوع النكاح. قالت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو بكر يعني أباها أبو بكر الصديق، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر عنده يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد يبدو أنه خالد بن سعيد بن العاص بالباب يعني قادم ينتظر أن يؤذن له، لكنه كان يسمع لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كبيوتنا، هناك ما شاء الله السور والمسافة شاسعة أبدا، يعني الباب على الغرفة مباشرة، فمجرد وقوفه على الباب هو يسمع ما يدور من حديث في داخل المجلس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده هذه المرأة وهي تحاوره. فنادى يعني خالد بن سعيد يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم شديدي التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقرؤون قول الله جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم عند فوق صوت النبي، فيرون أن هذه المرأة تجرأت ورفعت صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرون أنها تحدثت بأمر يستحيى منه. ولكن صحابيات رضي الله تعالى عنهن لم يكن يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور دينهن. وهناك من الصحابيات من هي خير من آلاف الرجال، مثل أم سليم رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك كانت تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل من المرأة من الاحتلام. حتى إن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها لقد فضحت النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهن أن يسألن عن أمور دينهن ويمتدحهن بأنهن لم يكن يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور دينهن. وهذه أمور مشروعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها مثل هذا، بل تبسم صلى الله عليه وسلم وأجابها على سؤالها. تفضل نقرأ الذي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. لم يضره الشيطان أبدا. طيب، الكلام على هذين الحديثين يكون بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على حكم شرعي، فمما لا شك فيه أنه يباح للرجل أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثا وأربعا، فربما تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة بكرا أو ثيبا، فإن تزوجها ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا، وإن تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا، ثم بعد ذلك تأتي القسمة. ولو أرادت المرأة أن يقيم عندها الرجل أكثر من هذا فإنه سيقسم لبقية الزوجات أيضا كذلك، مثل ما حصل معه صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإنها قال بعد الثالثة لما أراد أن يخرج أمسكت بثوبه فقال: إن شئت سبعت لك وسبعت لهن، يعني لبقية زوجاته. فهذا حكم شرعي آخر، نعم لم يأتي في هذا الحديث، ولكن هو بضميمة هذا الحكم يعطينا مثل هذا التصور الكامل. فعلى كل حال المسألة واضحة. وأنس بن مالك رضي الله عنه هنا لم يصرح برفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال من السنة، وهذا يسمى المرفوع حكما، ويناقشه علماء الحديث في أبواب المصطلح فيما يسمى بما له حكم الرفع، ويرون أن ما له حكم الرفع هو مما لا مجال للرأي فيه أو ما يكون فيه إشعار برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمما لا مجال للرأي فيه إذا أخبر الصحابي عن أمر غيبي لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، وإنما لابد أن يكون مأخوذا عن طريق الإخبار، يعني لابد أن يكون أخذه عن أحد. فإن كان هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فإن قوله ذلك لا يكون له حكم الرفع لاحتمال أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. وأما إن كان من الصحابة المعروفين بعدم الأخذ عن أهل الكتاب فإنه يكون له حكم الرفع، يعني حتى ولو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا القول لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من تلقاء نفسه، لا يقال من قبل الرأي، لا بد أن يكون أخذه عن أحد. فعمن أخذه؟ إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مما أخذ عن كتب أهل الكتاب. لكن عرف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان شديدا في الأخذ عن أهل الكتاب وكان ينكر على الآخرين أن يأخذوا عنهم، فلذلك صار لهذا الحديث حكم الرفع. ومسلم بن الحجاج لما أخرجه في صحيحه أخرجه بناء على رواية تكلم فيها العلماء كالدارقطني وغيره، وفيها يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارقطني يقول الصواب أن ابن مسعود لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكن مسلم أخرج الطريقين كليهما هذه وتلك، يعني التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله والتي ليس فيها التصريح. فلماذا أخرج مسلم هذا؟ كأن مسلما رحمه الله يقول هذا وإن لم يقل فيه ابن مسعود على القول الصواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في حقيقته له حكم الرفع، فلا بد أن يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الألفاظ التي ليست هكذا ولكنها تدل على الرفع مثل ما لو قال من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا، أو لو قال التابعي ينميه يبلغ به، يعني ينميه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من الألفاظ التي قالوا إنها لها حكم الرفع. فهنا أنس رضي الله عنه يقول من السنة، سنة من؟ جاء في بعض الطرق لما سئل سالم وهو ابن عبد الله بن عمر لما قال من السنة قالوا سنة النبي سنة من؟ قال وهل يريدون إلا سنته صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم إذا قالوا من السنة لا يعنون إلا سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو قلابة هذا هو عبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين وهو الراوي لهذا عن أنس، يقول ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا يريد به أنس إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا أدب من الآداب التي أدبنا بها الإسلام، وبحمد الله أن شريعتنا الغراء هذه شريعة متكاملة جاءت لتنظم حياة المسلمين في صغيرها وكبيرها حتى في الأمور التي يستحى من ذكرها مثل آداب قضاء الحاجة. نعرف أن ديننا أدبنا حتى في آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي الواحد منا حاجته وما هي الآداب التي يراعيها، اختيار المكان، الاتجاه للجهة، استخدام اليد، استخدام الأحجار، استخدام الماء، استخدام العظم، الروث، إلى غير ذلك، أمور كثيرة تحدثت عنها الشريعة. ولذلك اليهود ماذا قالوا لسلمان؟ قالوا علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط إلى آخر الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فسلمان يؤكد، وربما كانت هذه المقالة من اليهود سخرية واستهزاء، لكنه رد عليهم برد ملجم. قل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. فهذا من كمال هذه الشريعة وسموها بحمد الله تعالى. من هذه الآداب أيضا الآداب التي يراعيها الرجل في حال إتيانه أهله، وهذا الأدب يجب على المرء المسلم أن يراعيه مع جملة الآداب الأخرى، يعني لا يتساهل في مثل هذا. والتساهل بمثل هذا هو الذي جعل مثل هؤلاء المواليد الذين تسيطر عليهم الشياطين، نسأل الله العافية، إما تسيطر عليهم طبيا مثل ما نجد من الحالات النفسية أو حالات المس والصرع نحو ذلك، أو استحواذ الشياطين عليهم معنويا مثل اجتياحهم عن دينهم وجعلهم منحرفين عن الصراط السوي. فالإنسان الذي يتقي الله جل وعلا ويراقب ربه ويلتزم بأحكام الشرع في أكله وشربه ونومه وخروجه من البيت ودخوله إلى البيت واتيانه أهله إلى غير ذلك من الآداب، هذا الذي إن شاء الله تعالى هو أدعى أن يوفقه الله جل وعلا في حياته كلها. فهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني تصوروا أن الرجل وهو في لحظات الإثارة وهو يريد أن يأتي شهوته يتذكر ربه في هذه اللحظات، هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة ارتباط قلبه بمولاه جل وعلا، وهذا لا يحصل إلا من إنسان إن شاء الله تعالى تقي نقي، ومثل ما حصل من ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهو حنظلة، الذي في ليلة عرسه وهو شاب نشيط صاح صائح الجهاد: يا خالي الله اركبي، ترك تلك الزوجة الجميلة وذلك الفراش الوثير ثم ركب صهوة جواده فقتل رضي الله عنه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض. هؤلاء هم الرجال الذين سمت نفوسهم ارتبطت بخالقهم جل وعلا، فكانوا خير قادة، كانوا رجالا بكل ما تحمله الكلمة هذه من معنى. فذلك الرجل الذي يتذكر ربه في هذه اللحظات لا شك أنه إن شاء الله تعالى أدعى أن يوفقه الله جل وعلا. كذلك أيضا مثل هذا الذكر يذكرنا بأنه ينبغي أن نستخدم التسمية في حال احتياجنا إليها لطرد الشياطين. يعني إن شاء الله نرجو أن تكون هذه فائدة من الفوائد التي تستل من هذا الحديث، لأن صلى الله عليه وسلم مادام قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، هذا دليل على أن التسمية تشرع لطرد الشياطين إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك من قد يخالف في مثل هذا. يقول: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هنا قد يقع إشكال خاصة من قبل من يعمل عقله في نصوص الشرع أحيانا، وإعمال العقل ربما كان لا بأس به، ولكن إذا بولغ فيه أو كان فيه ما يوحي بالتشكيك في المغيبات وما إلى ذلك هذا هو المذموم. فنحن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم هذا حق، لكن ربما كان بعض الناس سمى لما أراد أن يأتي أهله وقدر بينهما ولد في تلك الليلة، ومع ذلك حصل لهذا الولد انحراف أو حصل له مس أو غير ذلك. هذا يمكن أن يحصل. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يقول أنا دائما أسمي، لكن الحقيقة أن مثل هذا ينبغي أن ننظر إليه النظرة التالية، وهي أولا أن الواحد منا لا يدري متى حصل الحمل، هل هو في ليلة التي سمى فيها أو في ليلة أخرى يمكن هو يظن من نفسه أنه سمى، ويمكن يكون نسي التسمية، وهذا قد يقع، كل واحد منا يعرف هذا من نفسه، فهذا ربما حصل. الشيء الآخر أنه ليس لنا إلا الاستسلام والإذعان والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله، نقول سمعا وطاعة. مثل ما أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها المرأة وقالت: لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني ليس لنا إلا الاستسلام والإذعان والانقياد، فلا نقحم عقولنا في نصوص الشرع. هذه قاعدة مهمة جدا يجب أن نأخذها. هناك من استشكل مثل هذا، يعني خاصة في مثل هذه القضية، يقول إنه هناك من يكون قد سمى ولكن لم يحصل التوفيق لذلك الولد، فبعض أهل العلم اجتهد في هذا وقال هناك فرق بين السبب والمعارض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السبب، ولكن لا بد من عدم وجود الناقض أو المعارض لذلك السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث هنا عن ذلك الناقض، وهذا أمر لا بد من مراعاته، مثل ما نعرف هذا في أبواب القدر، وهو أن الإنسان قد يفعل الأسباب المتاحة شرعا ولا يحصل له المراد، وهذا يعني أمر متوقع. فهنا هو فعل السبب، يعني ذكر هذه التسمية، ولكن قد يكون هناك معارض لمثل هذا حصل والرجل لا يلتفت لذلك المعارض، والله تعالى أعلم. بمعنى أن مثل هذا له ارتباط بقضية الهداية والضلال المرتبطة بأبواب القدر، فالقدر سر الله جل وعلا في عباده لا نقحم عقولنا فيه، وليس لنا إلا ما دل عليه الدليل، وما غاب عنا فعقولنا قاصرة عن ذلك. وكم من القضايا التي تقصر عنها عقولنا ولا نستطيع أن نفقهها، ولذلك نقول أولى ما ها هنا وفي غيره أيضا من بعض القضايا التي تعرض لنا، فيما لو جاءتنا بعض الأدلة الشرعية التي فيها أمور يمكن تشكل علينا، ليس للإنسان إلا أن يقول آمنت بالله ثم يستسلم. ولو رجعنا إلى بعض كتب أهل العلم لوجدنا أن هناك بعض القضايا التي كانوا يناقشونها، إما مثلا المفسرون أو شراح الحديث، وتغيب عنهم بعض المعاني، ولكنها تجلت في مثل هذا العصر بعد ظهور الآلات والحقائق العلمية وما إلى ذلك. فهناك بعض الأمور التي تجلت ولم تكن معروفة عند أسلافنا رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال هذه أمور عقولنا تقصر عنها، ولذلك أنا أنصح لمن كان عنده شيء من الالتباس في هذا أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله درء تعارض العقل والنقل، فهو في هذا الكتاب يقرر أصولا مهمة جدا بأن العقل الصريح لا يناقض النص الصحيح، ولكن المناقضة إما أنها تكون بسبب أن النص غير صحيح أو بسبب أن العقل غير صريح. والعقول غير الصريحة هي تلك العقول التي يمكن تكون قاصرة عن إدراك حقائق الأمور على ما هي عليه، أو بسبب تلوثها ببعض الأفكار التي جعلتها تسبح في بحر غير البحر الذي ينجيها بإذن الله تعالى. طيب لعلنا نقرأ الحديث، تفضل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. طيب، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا فيه يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فهو صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير ويحث على اجتناب الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج أيا كان، سواء كان أخا أو غيره من أقارب الزوج، خاصة أولئك الذين يرتادون البيوت الأقارب بكثرة، فهؤلاء لا يستنكر دخولهم إلى البيت، ولكن ربما كان منهم الداء. فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فشبه ما يقع من جراء هؤلاء الأقارب من خنا أو فجور قد يقع في البيوت بأنه الموت. يعني أن احتكاك هؤلاء الأقارب بالنساء بطبيعة الحال المقصود بالأقارب غير المحارم، احتكاك هؤلاء الأقارب بالنساء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاكه للناس بالموت. وهذا أسلوب معروف عند العرب أنهم يشبهون كل شيء له خطر داهم بالموت الذي يخشاه كل واحد منا. قال ولمسلم، يعني في رواية مسلم وهذه ليست عند البخاري، عن أبي الطاهر، أبو الطاهر هو شيخ مسلم واسمه أحمد بن عمرو بن السرح القرشي، يروي هذا عن عبد الله بن وهب، شيخه هو عبد الله بن وهب وهو قرشي أيضا، قال سمعت الليث، والليث هذا هو الليث بن سعد إمام أهل مصر، يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. إذن هذا يعم كل من كان يدخل من أقارب الزوج على البيوت. ولعلي إن شاء الله تعالى أكمل بعد الصلاة لأنه قد حان وقت الإقامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.